الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلك خير وأحسن تأويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وفقنا في هذه الممارسة في كتاب غاية الأصول شرح غاية الأصول شيخ الإسلام شيخ زكريا الأنصاري رحمه الله عند كلامه في آخر الكتاب عن الزمان، تعريف الزمان. وقد قرأنا في الدرس الماضي ما يتعلق بتعريف المكان والخلاء، وهل يوجد في الكون خلاء أو لا يوجد في الكون خلاء. والآن أقرأ ما ذكره في تعريف الزمان أو تصور الزمان. قال: وأن الزمان مقارنة متجدد موهوم بمتجدد معلوم، مقارنة متجدد موهوم بمتجدد معلوم. وبعده قال: ويبتدع تداخل الجواهر وقلوب الجوهر على كل الأعراض، والجسم غير مركب منهم. نعود إلى كلامه عن الزمان. قال: ويصح أن الزمان أي معناه اصطلاحي. ما الزمان هو الوقت. أفلاطون يعرف الوقت بأنه الفترة اللازمة لحركة الأجرام السماوية. الفترة اللازمة لحركة الأجرام السماوية. ومن هنا نعلم أن الزمان لا يخلو عن المكان، أنه يحتاج إلى المكان، لأن الأجرام إذا تحركت فتتحرك الحركة، تقدير الحركة سرعة وبطئا يحتاج إلى وحدات. هذه الوحدات تسمى الزمن أو وحدات زمن. فالزمن معناه اصطلاحا مقارنة متجدد موهوم، يعني متصور في الوهم الذهني، لمتجدد معلوم. قال: إزالة للإبهام من الأول بمقارنته الثاني، يعني مقارنة متجدد لمتجدد، كما في آتيك عند طلوع الشمس. قال: آتيك عند طلوع الشمس. قال: فإن طلوعها معلوم ومجيئه موهوم. فإن قرن ذلك الموهوم اللي هو المجيء بذلك المعلوم الذي هو طلوع الشمس وقت الطلوع، زال الإبهام. زال الإبهام بمقارنة متجدد معلوم موهوم لمتجدد معلوم، إزالة للإبهام من الأول بمقارنته للثاني. آتيك طلوع الشمس أو أجيئك مع طلوع الشمس. إذا طلوع الشمس معلوم والمجيء موهوم، فإذا قارن الموهوم المجيء المعلوم زالت الهمة. وقيل في تعليم الزمن هو جوهر ليس بجسم، هو جوهر ليس بجسم. لماذا؟ لأن أي جسم يكون قريب من جسم آخر وبعيد عن قريب من جسم وبعيدا عن جسم آخر. يعني أي جسم يوصف بالقرب والبعد، لكن الزمن بالنسبة للأجسام نسبته واحدة بالنسبة للجميع، ليس قريب ولا بعيد عن الأجسام. فهو هنا قال هو جوهر وليس بجسم، لأن الجسم يتصف بأنه يكون قريبا من شيء وبعيدا عن شيء آخر، والزمن ليس كذلك. الزمن ليس كذلك. وقيل هو جوهر ليس بجسم، لأن نسبته إلى الأجسام واحدة، والأجسام ليست نسبتها إلى بعضها واحدة. قال ولا جسماني، يعني ليس بجسم ولا جسماني، أي الجسماني هو الحال في الجسم وما يحل في الجسم. يعني ليس بجسم ولا جسماني، أي داخل في الجسم، فهو قائم بنفسه مجرد عن المادة. يعني الزمن قائم بنفسه مجرد عن المادة. وإذا قلنا إن الزمن قائم بنفسه فهو جوهر، لأن الجوهر هو ما لا يحتاج إلى إيه؟ إلى غيره، ما يقوم بنفسه، ما يقوم. والزمان قائم بنفسه على هذا القول، غير محتاج إلى غيره، أو ليقوم به يعني، ليقوم به، إنما محتاج إلى غيره ليتجلى فيه أو ده شيء آخر. وقيل أي في تعريف الزمن فلك معدل النهار، فلك معدل النهار، يعني فلك حركة معدل الليل والنهار، فلك حركة معدل الليل والنهار، وهو جسم. الأولى أن يقال كما ذكر الشيخ العطار، يكون الأولى أن يقول هو جسم كروي على تعريفه بأنه جسم، هذا قول غير القول السابق. هو جسم كروي يحيط به سطح واحد مستدير في داخله نقطة تكون الخطوط الخارجة منها إليه متساوية، وتلك النقطة تسمى مركزا له، وإلا فالاقتصار على ذكر الجسم لا يفيد. لا يقال هو جسم، إنما يقال هو جسم كروي يحيط به سطح واحد مستدير في داخله نقطة تكون الخطوط الخارجة منها إليه متساوية، وتلك النقطة تسمى مركزا له، وإلا فالاقتصار على ذكر الجسم لا يفيد، إذ معلوم لكل أحد أن الفلك جسم. يعني هو فلك بعد النهار يتساوى عنده الليل والنهار زي خط الاستواء. قال سميت دائرته أي منطقة البروج منه بمعدل النهار. هي يعني الدوائر المعروفة اللي هي خطوط الطول والعرض لتعادل الليل والنهار في جميع البقاع عند كون الشمس عليه. عند كون الشمس عليه. وقيل في الزمن هو عربي، فقيل حركة معدل النهار وليس فلك معدل النهار، حرك معدل النهار. وقيل مقدارها، مقدار حركة معدل النهار. والقول الأصح قول المتكلمين والأقوال بعده للحكماء. أما معناه لغة، الزمن لغة، فالمدة يعني هو المدة من ليل أو نهار. فلك معدل النهار، حركة معدل هو الفلك لابد له من حركة، يعني الفلك ليس هو الحركة. الأفلاك تصف الحركة، فهو مرة يقول إن هو الفلك، ومرة يقول هو حركة الفلك وليس الفلك. ثم قال ويمتنع تداخل الجواز. هو طبعا فيه شيء نظرية أن تقول إن يعني الزمكان، ولا يقول الزمان ولا المكان، لأن الزمان لا ينفك عن مكان، بل الذي يحدد الزمان حركات، حركة أفلاك، حركة كما هي التي أمر، فيقال ولذلك هو نسبي، فيكون الزمن هنا غير الزمن في مكان آخر، على حسب حركة الأفلاك، هي التي اليوم هنا غير اليوم على القمر، غير اليوم في المريخ، غير اليوم في يعني. ولذلك قالوا الزمان نسبي. ويعرفون الزمكان بأنه دمج لمفهومي الزمان والمكان، وهو الفضاء بأبعاده الأربعة. يعني هو بالنسبة للمكان، المكان له أبعاد ثلاثة، المكان له أبعاد ثلاثة، طول وعرض وارتفاع. فإذا ضمينا له البعد الرابع والطول والعرض والارتفاع والزمان، كان الجميع زمكان. طيب فاحنا قررنا انه موجود يعني. قال ويمتنع تداخل الجواهر، هو اعم من قوله تداخل الاجساد. هو بالسبكي قال ويمتنع تداخل الاجساد، وهنا يعني وضع كلمة الجواهر مكان كلمة الأجساد ليعبر عما هو أعم من الإيه؟ من الجسم. قال ويمتنع تداخل الجواهر، قال هو أعم من قوله، قول ابن السبكي يعني تداخل الأجساد. ايه معنى التداخل؟ التداخل هنا معنى ايه؟ بيبينوا معنى، بيفسروا التداخل بانه جوهر تحت وجوده جواهر اخرى. جوهر تحت وجوده جواهر اخرى. اي دخول بعضها في بعض على وجه النفوذ فيه. ان جوهر ينفذ يخلق، يعني جوهر ويحل فيه. أي دخول بعضها في بعض على وجه النفوذ فيه من غير زيادة في الحد لما فيه من مساواة الكل للجزء في العظم. هو الامتناع معلل بأنه هذا يؤدي إلى أن تتساوى الكل مع الجزء في العظم، ولا شك يكون أكبر من الإيه؟ من الجزء. يعني القول بتداخل الجواهر يؤدي إلى مستحيل، وهو أننا نقول إن الكل مساوي للجزء. طبعا هذا كلام ما المتكلمين ولم يخالف فيه إلا النظام. النظام هو الآن يمكن تداخل الجواهر. قال: ويمتنع خروج الجوهر مفردا كان أو مركبا عن كل الأعراض. تعرفين الأعراض؟ الحركة والسكون واللون والألوان. قال: يمتنع خروج الجوهر سواء كان هذا الجوهر مفردا أو مركبا عن جميع الأعراض. يعني لا بد أن يكون هناك عرض يقوم به، بأن لا يقوم به واحد منها، بل يجب أن يقوم به بالجوهر عند وجوده شيء منها، شيء من الأعراض، لأنه لا يوجد بدون التشخص. يعني لا يوجد الجوهر إلا إذا تشخص، ولا يتشخص إلا بالأعراض. قال: لا يوجد بدون التشخص، التشخص إنما هو بالأعراض. قال بعض العلماء: هذه المسألة من مسائل من مقدمات حدوث العقل، من مقدمات حدوث العقل. قال: والجسم أيضا في جمع الجوامع جوهر، مكان الجسم هنا غير الجوهر إلى الجسم. قال: والجسم غير مركب منها، أي من الأعراض. اللي هو يقصد الجوهر غير مركب من مجموعة أعراض، لأنه يقوم بنفسه، الجوهر يقوم بنفسه بخلاف الأعراض فإنها لا تقوم إيه؟ لا تقوم بنفسها. وهذه المسألة أيضا خالف فيها النظام والنجار من المعتزلة، حيث قالوا: الجواهر أعراض مجتمعة. قال العلماء منهم الإمام العظم: وهذا ضعف. يعني هم يريدون أن يقولوا إن الجواهر غير متماثلة لأنها مجموعة أعراض، والأعراض مختلفة. قال: وأبعاده متناهية، يعني أبعاد كل جسم من الأجسام له طرف، يعني أبعاده متناهية، أي الجسم من طول وعرض وعمق، متناهية أي لها نهاية، أي لها حد تقف عنده، فلا يوجد بعدها مكان آخر أو شيء آخر، أي حدود تنتهي إليه، وهو الطرف الذي لا يحد شيئا آخر، أو لا يجد شيئا آخر، يعني طرف ليس بعده شيء. في بعض الناس أثبتوا أبعادا لا نهاية، يكون هناك أبعاد لا نهاية وهذا الكلام رد عليه. قال: وزعم بعضهم أن لها حدودا لا نهاية لها. قال: وتعبيري بالجسم أولى من تعبيره بالجوهر، فهو المعلول يعقب علته رتبته، والأصح أنه يقارنها زمانا. المعلول مع العلة هو تابع لها في الرتبة أو هو بعدها في الرتبة، فالعلة في الرتبة المتقدمة والمعلول في الرتبة المتأخرة من حيث الدرجة أو الرتبة. لا، وهذا باتفاق جميع المتكلمين. لكن الكلام في المعلول، موقع المعلول من العلة من حيث التقدم والتأخر الزماني وليس التقدم الرتب. قال المعلول يعقب علته رتبة اتفاقا. أما زمانا ففيه خلاف، والأصح ما قاله الأكثر وصححه النووي في أصل الروضة أنه يقارنها زمانا، يعني المعلول يقع مع العلة في الزمان سواء كانت العلة عقلية أو وضعية. قال عقلية كانت كحركة المفتاح بحركة اليد، فالمفتاح يتحرك بحركة اليد، حركة اليد علة لحركة المفتاح وهي مقارنة لها، ففي حركة اليد يتحرك المفتاح، أو وضعية بوضع الشارع أو غيره، كقولك لعبدك إن دخلت الدار فأنت حر. فالحرية معلول لدخول الدار، فإذا دخل الدار حصلت الحرية مقارنة على حد ما يقول إيه؟ على حد ما يقول النووي. وقول النحاة الفاعلية علة للرفع، فالفاعل مرفوع فالرفع موجود مع الفاعلية. وقيل هذا قول آخر يعقبه، يعني المعلول يعقب العلة كما يعقبها في الرتبة يعقبها إذا ابتسمت، يعقبها مطلقا، يعني معناها أن العلة تسبقه وهو يقع والمعلول يعني يقع بعدها مطلقا، أي سواء في العلة الوضعية أو العلة العقلية. إذا الإطلاق يفهم من التفصيل، دائما الإطلاق في الأقوال يفهم من القول المفصل. مطلقا أي سواء أكانت العلة عقلية أو كانت وضعية. واختاره الأصل، يعني هذا القيل الذي ضعفه المصنف هنا اختاره الأصل جمع الجوامع، فهو الإمام تاج الدين ابن السبكي تبعا لوالده، قال لا لا، المعلول يقع وراء العلة عقبها مباشرة، يعني عند آخر حرف، يعني قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق، فيقع عند القاف، أو أنت طالق يقع عند القاف، فأنت حر عند الراء، كأنه لو قال لغير موطوءة إذا طلقتك فأنت طالق، ثم قال لها أنت طالق، وقعت المنجزة دون المعلقة. فلو قارن المعلول علته لوقعت المعلقة أيضا. هذا لو المسألة مسألة المقارنة كأنه يرد على قول السابق. وهذا وقد يرد بأن عدم وقوعها لتقدم المنجزة أو المنجزة رتبة، لأن المنجزة مقدمة على المعلقة، فلم يكن المحل قابلا للطلاق، يعني وقعت المنجزة والمعلقة لم تصادف إيه؟ لم تصادف محلا. وقيل يعقبها إن كانت وضعية قول التفصيل لا عقلية، فيسبق المعلول فيها. أما العقلية فتقارنه، يعني العلة العقلية تقارن المعلومة تقع معه. أما في الشرعية فالعلة تسبق المعلوم لكونها مؤثرة بذاتها في العقلية، وهذا ظاهر نص الشافعي في كتاب الطلاق. ذكر الشيخ ولي الدين العراقي كلاما للشيخ عز الدين بن عبد السلام في القواعد، وهو قول الأسباب القولية التي يستقل بها المتكلم كالطلاق والعتاق، الأصح أن أحكامها تقترن بآخر جزء منها، فتقرن أو فتقرن الحرية بالراء من قوله أنت حر عند آخر جزء، والطلاق بالقاف من أنت طالق كن، وهذا اختيار الأشعري والحزاق من أصحاب الشافعي، وهو مضطرد في جميع الألفاظ كالأمر والنهي، يعني الأمر يعني هذا يطبق على كل الدلالات أو على كل الألفاظ، فإذا قال اقعد كان آمرا مع الدال، اقعد مع الدال صار آمرا من قوله اقعد، وإذا قال لا تقعد كان ناهيا مع الدال من قوله لا تقعد، وكذا الأقارير لو أقر بدراهم أو بعدد أو بشيء أو بحق عليه، والشهادات بنهاية الشهادة، وأحكام الحكام هي نص الحكم في القضاء. قال وقال بعض الشافعية لا تقترن هذه الأحكام بشيء من هذه الألفاظ، بل يقع عقبها من غير تخلل، انتهى، يعني من غير مهلة، يعني عقيم. قال والأصح أن اللذة هو في المثل، قالوا أن اللذة سياح عند إدراك، فالإدراك ملزومه ويقابلها الألم، وما تصوره العقل إما واجب أو ممتنع أو ممكن. قال في الشرق والأصح أن اللذة الدنيوية من حيث الخلاف في اللذة الدنيوية من حيث تعيين مسماه، وإن كانت في نفسها بديهية، يعني اللذة لا تحتاج إلى تعريف، يعني كأنه يقول اللذة لا تحتاج إلى تعريف، ومن حيث تعيين مسماها هي ارتياح، أي نشاط للنفس عند إدراك لما يلازم الارتياح، فالراحة بعد التعب، لذة الطعام عند الجوع مع يعني وهكذا، إدراك ارتياح عند إدراك، لأنه وافق ما يلائم الطبع طبع الملتزم، وأن اللذة ارتياح أي نشاط للنفس عند إدراك لما يلائم الارتياح، فالإدراك ملزومها أي ملزوم اللذة لا نفسها، يعني الإدراك مش هو اللذة، الإدراك ليس هو اللذة، إنما الإدراك ملزوم اللذة لا نفسها. وقيل في تعريف اللذة أو في تصور معنى اللذة هي الخلاص من الألم بأن تدفعه. فاللذة في الطعام الخلاص من الجوع، من ألم الجوع. الراحة خلاص من ألم التعب. الشبع الري خلاص من ألم العطش. وكذلك اللذات الأخرى خلاص من إلحاح الشهوة. وقيل هي الخلاص من الألم بأن تدفعه. ورد بأنه قد يلتذ بشيء من غير سبق ألم بضده، كمن وقف على مسألة علم وكان قبل وقوفه على المسألة لا يشعر بتعبه أو بألم، أو كنز مال فجأة وجد كنز، ومن غير خطورهما بالبال. فاللذة حصلت ولم يسبق إيه؟ ولم يسبق ألم. يعني كأن الكلام الذي قالوه تخلف في مثل هذه الصور، وهذا يرفض هذا التعريف أو هذا التصور. وألم الشوق إليهما لم يخطر من غير خطورهما بالبال، وألم الشوق إليهما. وقيل في تعريف اللذة أو تصور اللذة إدراك، هي إدراك ملائم. فإدراك الحلاوة لذة تدرك بالذائقة، وإدراك الجمال لذة تدرك بالباصرة، وإدراك حسن الصوت لذة تدرك بالسامعة. وقال الإمام الرازي هي اللذة يعني في الحقيقة ما يحصل بإدراك المعارف العقلية. يعني يكون اللذة في العلم، اللذة في تحصيل المجهولات، اللذة في إدراك المعاني، هذه اللذة الحقيقية. قال: ولا يتوهم من اللذات الحسية كقضاء شهوتي البطن والفرج، أو خيالية كحب الاستعلاء والرياسة، فهو في الحقيقة دفع الألم. فلذة الأكل والشرب والجماع دفع ألم الجوع والعطش ودغدغة المني لأوعيته، ولذة الاستعلاء والرياسة دفع ألم القهر والغضب. سيصير آمرا لا مأمورا، وغالبا لا مغلوبا، ومطاعا لا مطيعا، وهكذا. قال: ويقابلها أي اللذة الألم، فهو على الأول انقباض عند إدراك ما لا يلائم. ده بالنسبة للألم، يعني الألم على التعريف الأول. وإذا عرفت اللذة بتعريف ستعرف الألم بتعريف يناسب التعريف الأول. فعلى الأول، فهو على الأول انقباض عند إدراك ما لا يلائم. وعلى الثاني، وعلى التعريف الثاني للذة ستعرف الألم بأنه ما يحصل بما يؤلم. وعلى الثالث إدراك غير الملائم. يعني لو شرب دواء مرا وخز بإبرة، يعني أدرك شيئا لا يلائم، يعني ينفر جسمه، ينفر جسده، او تنفر لحوه من شم رائحه كريهه جدا. يعني ادراك ما لا يلائم. وعلى الرابع ما يحصل عند عدم ادراك المعارف، ما يحصل عند عدم ادراك العلوم والمعارف. و طبعا نحتاج الى معرفه اللذه لادراك معنى المصلحه، لان المصلحه عرفها إمام العز بالمعنى العام بأنها لذة أو سببها وفرح أو سبب، ويعرف المصلحة في أول كتاب القواعد يقول أنها المصلحة لذة أو سببها، فدعا أسباب المصالح مصالح، وقال وفرح أو سبب. فاللذة والفرح، اللذة حسية والفرح معناه القلبي نفس شعوري، وفرح يعني جعل المصالح منها الحسيات ومنها المعنويات، وألحق الأسباب بالمقاصد. ف يحتاج يعني إلى فهم معنى اللذة، لكن على المعنى الرابع أن اللذة هي إدراك العلوم والمعرفة، والألم هو ما يشعر به الإنسان عند عدم إدراك المعرفة. هذا أظن قد لا يناسب كل الناس يعني، أو كل الناس لا، ليس كل الناس يفهمونها، ولكن هذه هي اللذات الحقيقية في الدنيا. أما في الآخرة فاللذات تحصل من غير سبق آلام، بل سيكون لذة على لذة زيادة. فأهل الجنة منعمون، فإذا رأوا وجه ربهم جل جلاله حصلت لهم لذات أكبر، فما أعطوا شيئا من لذات الجنة أعظم من النظر إلى وجه الله الكريم. ولذلك يقولون ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بذكره. بحيث تتضاء كل اللذات الأخرى أمام هذه اللذة، والألم ما يجده المحرومون من النظر إلى وجه الله الكريم، قالوا ما عذبوا بشيء أشد من حرمانهم وحجبهم عن الله، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم قال وما تصوره العقل، هو القضية قضية تقسيم أحكام العقل، وما تصوره العقل إما واجب أو ممتنع أو ممكن. أقسام حكم العقل لا محالة هي الوجوب، ثم الاستحالة، ثم الإيه؟ ثم الجواب ثالث الأقسام. فافهم من يا سلام ونحت لسفة الكتاب. قال وما تصوره العقل يعني ما حكم به العقل، ما حصل للعقل من إدراك، إما واجب أو ممتنع أو ممكن، لأن ذات المتصور هو كأنه يعلل لهذا الحصر، إما أن تقتضي وجوده في الخارج أو عدمه. ذات المتصور إما أن تقتضي وجوده في الخارج أو عدمه، أو لا تقتضي شيئا منهما، لأن يوجد تارة ويعدم أخرى. فالأول الواجب هو ما يمنع العقل عدم وجوده، والثاني الممتنع وهو ما يمنع العقل وجوده، يعني العقل لا يتصور وجوده. فالواجب لذاته هو وجود الله سبحانه وتعالى، ممتنع لذاته كجمع بين النقيضين، والثالث الممكن كإيجاد شيء وإعدامه أو كسائر الممكنات مثلا كالعالم فهو ممكن، وكل منها لا ينقلب إلى غيره، لا ينقلب الواجب إلى ممتنع، ولا الممتنع إلى واجب، ولا الممتنع إلى ممكن، ولا الممكن إلى واجب، لأن مقتضى الذات لازم لها، وارد بذاته، ممتنع لذاته، ممكن لذاته، وما بالذات لازم لها، لا يقر انفكاكه عنها. يعني لا يتصور العقل ان ينفصل عن هذا اللازم الذي له. هذا والله اعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.